فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمن، فقال: لا تجيبوني، فقالوا: الله ورسوله أمن، فقال: ما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا، لأشياء عددها زعم عمرو أن لا يحفظها، فقال: لا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، هذا فيه فضل الأنصار رضي الله عليهم. الأنصار شعار والناس دثار، الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الثوب الذي فوقه، والمعنى أنهم خاصة عليه السلام، أخص الناس به. ولولا الهجرة يعني الهجرة فضل الهجرة لكنت انتسبت إليكم، لكني من المهاجرين، والمهاجرون أفضل، المهاجرون أفضل، ثم يليهم الأنصار، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم لله، والأنصار في بلادهم، وإن كانوا آثروا رضي الله عنهم المهاجرين. ثم قال لهم: إنكم ستلقون بعد أثرة، يعني تفضيلا لغيركم عليكم وإيثارا لكم في الأمور التي في المشتركة، في العقود المشتركة، يعني سيفضل غيركم عليكم وتؤثرون ويؤثر غيركم عليكم ولا تعطون حقكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أنس: فلم أصبر. وفي رواية قال: فصبرنا. نعم. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناس من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ قال: ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: قلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسارته، فغضب من ذلك غضبا شديدا، واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال: ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتهم ويواجه مثل هذا وهو رسول الله، كيف يرجو أحد السلامة من الناس؟ رسول الله يأتيه الخبر الوحي صباحا ومساء ويقسم بمصلحة الإسلام، ثم يأتي هذا الرجل فيقول: اعدل يا محمد، هذه قصة ما أريد بها وجه الله. قال: إن هذه لقصة ما أريد بها وجه الله. هذا فيه أنه قال في غيبته. الحديث الآخر أنه واجه بهذا وأنه قال: اعدل يا محمد، إن هذه لقصة ما أريد بها وجه الله. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سار بذلك فتغير وجهه حتى كان كالصرف، يعني احمر وجهه، صرف سبغ أحمر تصفى به الجلود، حتى قال عبد الله: لا جرم، لا أرفع إليه بعد حديثا، هذا من سيتأثر، هذا التأثر ما أغفره مرة أخرى. ولهذا في الرواية قال: حتى تمنيت أني لم أذكره له. سيأتي في الحديث الأخرى أن عمر وأن خالد طلبوا قتله، أن هذا الرجل أمة منافقة وأنه أصل الخوارج. نعم. حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد. بركاته. حدثنا محمد بن